أثابكم الله فضيلة الشيخ وفقك الله وفتح عليك. هذا سائل يقول: هل قول القائل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يعتبر حلفا أم لا؟ القول قوله بأبي وأمي أي أفديه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، وفداؤه عليه الصلاة والسلام بالآباء والأمهات أمر أقره الشرع، ولذلك كان الصحابة يقولون بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي. واختلف العلماء هل تقال هذه الكلمة لغيره عليه الصلاة والسلام، فقالوا بجواز ذلك إذا كان الذي يقال له من أهل العلم ومن له حق على المسلمين كالإمام العادل ونحوهم، فإنه يشرع أن يقول له بأبي وأمي، وقد قالها الصحابة بعضهم لبعض، وأشار إلى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، وتكلم على هذه المسألة الحافظ رحمه الله في الفتح، وبين العلماء أن تفدية الغير إن كانت بمعنى صحيح فإنه لا بأس بذلك، لأن المقصود تعظيم شعائر الله. فإذا خاطب من هو كبير في السن من أهل العلم والفضل بأبي وأمي، وكان أبوه دون هذا العالم قدرا ومكانا، فإنه حينئذ إنما قصد تعظيم الكتاب والسنة وتعظيم ما في صدر هذا العالم. والله يعلم أنه لا يفضل على والديه أحدا، ولكنه أراد أن يشعر العالم بعظيم ما أنزله الله فيه من المنزلة من حفظ كتابه والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فخاطبه بهذا الخطاب إكراما له وإجلالا على سبيل الطاعة والحسبة. أما إذا كان على سبيل النفاق والرياء ونحو ذلك من المقاصد المحرمة فقد انتقص والديه بغير حق وأزرى بهما، وهذا لا يليق بالمسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم لو دخل رجل للمسجد وجلس ناسيا لركعتي التحية ثم تذكر بعد أن جلس، فهل يقوم ويصلي أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. في المسألة الماضية مما احتج به بعض العلماء على مشروعية أن يفدى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأب والأم، قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي. قالوا فهذا يدل على أن التفدية ليست بخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة التحية، السؤال الثاني في تحية المسجد أنه إذا جلس، قال بعض العلماء إذا جلس سقطت عنه تحية المسجد، والصحيح أنها لا تسقط عنه تحية المسجد، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سليك الغطفاني رضي الله عنه لما جلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له: قم فاركع ركعتين، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس مسبقا للتحية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كثيرا ما نرى الأطفال يأخذون من الحرم بعض الكاسات البلاستيكية وما يشعر ولي أمره بذلك إلا بعد الخروج من الحرم، فهل في ذلك شيء شرعا؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأشياء المسبلة في المساجد عموما لا يجوز أن يتصرف فيها ولا أن تخرج من المساجد إلا بإذن شرعي. وعلى هذا نص العلماء على أن فرش المسجد ومصالح المسجد الموجودة فيه والمسبلة عليه والموقوفة من أجل المصلين فيه أنه لا يجوز إخراجها إلا إذا وجد الإذن الشرعي بإخراجها، وهذا أمر يرجع لمن له حق النظر في مصالح المساجد. وهذه الكاسات ونحوها وضعت للمصلين في المسجد، ولا يجوز أن يعتدى عليها ولا أن تخرج من المسجد، وهي من بيت مال المسلمين، لا يجوز لأحد أن يخرجها عن هذا الموضع، وإذا أخرجها أعيدت إليه. وأما بالنسبة للتساهل مع الأولاد وتركهم يعبثون في بيوت الله خاصة هذا المسجد ونحوه من المساجد التي لها حرمة ويغشاها الناس ويحتاجون إلى أن يفرغوا فيها لذكر الله وطاعة الله عز وجل، فإنه لا يخلو الوالدان من المسؤولية، فالأم التي تترك بناتها يعيثون فسادا في المسجد لا تقول هذه أطفال ولست مسؤولة عنهم، بل هي مسؤولة، لأنه إذا غلب على ظنها أنهم يفسدون وأنهم يعبثون ولم تأخذهم بالحزم، فإن الله يؤاخذها على هذا التقصير. وهكذا الوالد حينما يأتي بأولاده ويرسلهم في المسجد يعبثون ويفعلون ما شاءوا، ثم يقول هؤلاء أطفال، وعلمه بأنهم يفسدون ويؤذون المصلين ويشوشون على المصلين، فكل هذه الأمور ينبغي تركها والتواصل والتناصح فيها. وعلى الناس أن يذكر بعضهم بعضا بالله، وإذا رأيت رجلا يفعل ذلك قل له اتق الله واحفظ أبنائك، هذه بيوت أقيمت لذكر الله وأمر الله أن ترفع وتحفظ. فالواجب في مصالح المساجد أن ترد إلى المسجد، والناس يتساهلون في ذلك، بل حتى إن بعض العلماء نص على أن الماء المسبل والموقوف في دورات المياه أخذه لحوائج الناس الخاصة اعتداء على المساجد، كأن يأتي إلى دورة المسجد وفيها خزان الماء ملئ للمصلين ومن أجل وضوء المصلين فيملأه لبيته ويملأ لبيته من المسجد، فيضيق على الناس في طهارتهم ويضيق على الناس في صلاتهم، وهذا الماء محبس مسبل من أجل المسجد وأوقفه صاحبه من أجل المسجد. هذه أمور ينبغي المسلم أن يتورع عنها وأن يتقي الله عز وجل فيها. بل رأيت من جاءني وقال إنه يوجد من يأخذ من مياه المسجد ما تغسل به السيارات، ما يغسل به سيارته، وهذا من أغرب ما يكون من الاستهتار. فهذا الماء جعل للطهارة وصاحبه يبحث عن الأجر، خاصة في المساجد الخاصة، حتى المساجد العامة فإنها من بيت مال المسلمين وضعت من أجل طهارة المسجد، فينبغي أن يحافظ على هذه الحقوق وأن تصان هذه الأشياء، وأن يحفظ المسلم حرمة المسجد وحرمة ما في المسجد، وأن يحافظ على أولاده، وأن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يعتقد بعض الناس في ليلة 27 من شهر رجب أنها ليلة مفضلة ويخصونها بطاعات كالعمرة ونحوها، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ اللهم على المسلم أن يعلم أن طاعة الله عز وجل والعمل الصالح لا يمكن أن ينال به مرضاة الله عز وجل إلا إذا وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي قول يقوله وأي عمل يعمله وأي عبادة يأتي بها فينبغي أن يترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى العلماء الأمناء فيسألهم هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فاعله وما هو مقدم عليه، قولا أو فعلا ذكرا أو طاعة من صيام أو قيام أو لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في اتباعه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، والشر كل الشر في اتباع الآراء والأهواء والاحتكام إليها بعيدا عن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجب قد مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات ومرات وكرات ما صح عنه حديث واحد أنه أحيا ليلة 27 من رجب، وقد أحيا العشر الأواخر من رمضان وندب الأمة إلى إحيائه، أفخفي عليه حاشاه فضل 27 من رجب حتى يأتي من يأتي ليخصها بذكر أو عبادة أو شكر أو طاعة؟ ينبغي على المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن الله سائل، خاصة إذا أفتى الناس وحببهم في ذلك أو عود أبناءه على ذلك أو دعاهم إلى مجلس ذكر خاص بليلة 27. لا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله برأيه، ولا يجوز له أن يتقدم أو يتأخر إلا بنص ودليل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء ليلة 27 على أنها ليلة الإسراء والمعراج، بل حتى إن أهل السير اختلفوا في الإسراء والمعراج هل هو في ليلة 27 أو في غيرها، وبناء على ذلك لم يثبت شيء. ولو ثبت أنها ليلة الإسراء والمعراج فإنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصها بذكر ولا بشكر ولا بعبادة ولا بطاعة. فينبغي على المسلم أن يتبع ولا يبتدع ولا يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. ونص العلماء على أن الذكر المخصوص في الوقت المخصوص أو على أن الفعل المخصوص في الوقت المخصوص مع اعتقاد الفضل له يعتبر بدعة وحدثا في الدين، لأنك إذا اعتقدت أن هذه الليلة لها فضل ف فقد اعتقدت شيئا زائدا عن الوحي الذي أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نحن نحمد الله ونشكره أنه شرف نبيه وفضله ورفعه إلى أطباق السماوات السبع العلى، ولا نشك ولا نمتري أن مقامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه عند ربه عظيم، ولكن لا نستطيع أن نفعل شيئا لم يفعل. ونعلم علم اليقين أن الذي يرضي الله ويرضيه عليه الصلاة والسلام عن أمته أن تتبع وأن تسير على نهجه وأن تبحث ماذا قال وماذا فعل. وإذا أراد المسلم النجاة فليتبع هذا الهدي سواء في ليلة السابع والعشرين أو في غيرها، فلا يدعوك أحد إلى ذكر مخصوص إلا سألت لعظيم حق الدين عليك هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو لم يفعل. فإذا فعل فحي هلا وسنة نعمت بها العيون وقرت بها، وإن لم يفعل فوالله لا خير إلا في اتباعه صلوات الله وسلامه، والشر كل الشر في مخالفته. جاء رجل إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم بالعمرة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يريد الخير، وإذا أحرم من المسجد تكلف عملا زائدا وتعب أكثر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل. قال: إني أريد أن أفعل. قال: لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة، أي إذا فعلت ذلك أخاف أن يفتنك الله. قال: يا إمام، ولم؟ قال: إن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ذي الحليفة. فأنت إذا أحرمت، كأنه يقول له: أنت إذا أحرمت من المسجد اعتقدت فضلا للمسجد وحددت مكانا له فضيلة ومزية، أكان يخفى عن رسول الأمة أن هذا المكان أفضل؟ فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن الله سائل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله قولا أو فعلا أو اعتقادا إلا وأمامه النور والكتاب المبين والهدي المستبين من فعله وقوله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه، والسير على النهج الذي سار عليه سلف الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وإخوانهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. مر رجب على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى الخلفاء الراشدين وعلى الصحابة، فما أحدثوا لرشب ذكرى ولا إحياء للليالي ولا طاعة مخصوصة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. سابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يدخل في الإبراد صلاة الظهر من لا يحضر الجماعة كالنساء وأهل الأعذار في البيوت؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء في هذه المسألة وجهان، منهم من يقول يدخل الجميع في الإبراد، وهذا يختاره طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية، بعض الشافعية بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد، كما حكى ذلك الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. فاختاروا هذا القول أن الإبراد عام ويشمل من كان منفردا ومن كان في جماعة. بناء على هذا الوجه كأنه يلاحظ أن وقت الزوال وقت عذاب، وقت انتصاف الشمس في كبد السماء ساعة عذاب وليس بساعة رحمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صل فإن الصلاة حاضرة مشهودة، وهو حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي، أي إذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، تحضرها الملائكة وتشهدها حتى إذا انتصفت في كبد السماء، يعني في رواية قام قائم الظهيرة، يعني انتصفت الشمس في كبد السماء، فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. وفي رواية: فإنها ساعة تسعر فيها نار جهنم، كأنها ساعة عذاب. ولذلك قالوا إذا اشتد الحر اتصل بهذا العذاب، الصلاة رحمة، فأمر بالإبراد فشمل الفرد والجماعة من هذا الوجه. والوجه الثاني ما ذكرناه من أن المراد بالإدراج التخفيف على الناس خاصة في حال الجماعة كما اختاره الإمام الشافعي وغيره من أئمة السلف، وقد رجحنا مذهب الجمهور وبينا وجه الترجيح. فعلى الأول يشمل الإدراج المرأة والمريض الذي لا يشهد الجماعة، وهكذا من كان معذورا في حضور الجماعة كمن أكل الثوم والبصل فإنه يؤخر الجميع على ظاهر هذا النص. أتابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يصح الاستدلال بقول عمر رضي الله تعالى عنه في قوله نعمة البدعة هذه على جواز الإحداث في الدين؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين في قوله حينما جمع الناس على أبي وتميم الداري رضي الله عنهما لكي يصلوا بهم يصلي صلاة التراويح، فقال صلى الله قال رضي الله عنه وأرضاه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. قوله نعمة البدعة، البدعة في الأصل مأخوذة من قولهم الشيء البدع وهو الجديد المحدث الذي لم يكن على مثال سابق، ولذلك يقال للشيء النفيس بديعا من هذا الوجه لأنه لا نظير له، ومنه قولهم بديع عسل إتهامة. والمراد بالبدعة في الشرع الحدث وهو الشيء الذي لا أصل له، وقد دلت النصوص الصحيحة الصريحة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذم البدعة وتحريمها والوعيد الشديد فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عواقبها الوخيمة حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يذاد أقوام عن حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فيقول عليه الصلاة والسلام يدعوهم يقوم يدعوهم ويقول أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا. ما أحدثوا قيل ما ابتدعوا، هو أحد الوجه في هذا. وعلى هذا فإن النصوص دالة على حرمة البدعة، وأجمع العلماء رحمهم الله على حرمة الابتداع في الدين، وأنه يوجب التفسيق لصاحبه، لأنه من غير شرع الله عز وجل الذي أذن الله به وندب عباده إلى اتباعه والتزامه والعمل به. فالخير كل الخير في اتباع هدي الكتاب والسنة، والشر كل الشر في الإحداث. ولما أحدث من كان قبلنا أحدثوا في دينهم وابتدعوا ظلوا وأظلوا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن شؤم البدعة أنها تطمس نور السنة في القلب، فيصبح صاحبها يتبع هواه ويتبع رأيه ولا ينوي على النصوص بشيء، فكل شيء استحسنه وكل شيء استصوبه في نفسه وهواه فإنه يسير وراءه، حتى والعياذ بالله يجعل إلهه هواه فيضل ويضل، نسأل الله السلامة والعافية. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، التراويح في الأصل دل الدليل عليها وثبتت السنة بها، فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم صلى في الليلة الأولى فاجتمع النفر، ثم صلى في الليلة الثانية فجمع بهم، فدل على مشروعية الاجتماع في الأصل، وترك جماعة التراويح خشية أن تفترض على الأمة، فتركها خوفا من أن تفترض، فأصبح الجمع للتراويح من حيث الأصل مشروعا، وصار الابتداء من هنا لفظيا لا حقيقيا. ويدل على هذا على أن مراده بقوله نعمة البدعة اللفظ لا الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا المعنى، فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الإنفاق، فقام رجل بعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من وعظ الناس وتذكير الصحابة بفضل الإنفاق، قام رجل فأنفق، فلما قام تحرك الناس من بعده فدفعوا، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. قال: من سن؟ فهل هذا الرجل جاء بشيء جديد؟ أبدا، إنما وصف بكونه قد أنشأ هذه السنة لأنه سبق غيره، تجوز في هذا اللفظ والوصف. فقول عمر بن الخطاب ليس المراد به الإحداث في دين الله، وما كان عمر بن الخطاب ليقصد بدعة حدث حسنة كما يقولون بمعنى أنه يحدث في دين الله وشرع الله. أبدا، ما يمكن أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقصد هذا، لا من قريب ولا من بعيد، لأن شاهد الحال دال على أنه أراد بدعة اللفظ للبدعة الحقيقية، فإن الإجماع منعقد على تحريم البدعة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما كان إخوانه من الخلفاء الراشدين أشد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من البدعة والحدث، بل والمعاقبة على ذلك والزجر عنه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أشد ما يكونون في التنفير من البدعة والحدث. ولذلك لما سمع عبد الله بن مغفل ابنه رحمه الله وهو يقرأ ويقول بسم الله الرحمن، لما سمعه يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة، قال: مه يا بني إياك والحدث. مه يا بني، زجر وتوبيخ، إياك والحدث، أي احذر الحدث فإنه بلاء على دينك. فأي أمر يدعى إليه الإنسان قولا أو فعلا أو اعتقادا فليعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي شيء وافق ذلك النور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحي هلا به. وأما ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثته الآراء والأهواء وأهل البدع وأهل الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه ينبغي اجتنابه وتركه والتنفير منه والتحذير منه والتحذير من أهله، لأن الله عز وجل أمرنا أن نأمر بما أمر وأمرنا أن ننهى عما نهى عنه وزجر. فالخير كل الخير في اتباع الهدي والسنن الذي تسأل الله عز وجل في أشرف المواطن أن يهديك إليه فتقول: اهدنا الصراط المستقيم. ومن أمثلة ذلك الحدث والبدعة تقييد مطلق الشرع أو تخصيص عمومه. فمثلا الآن لو أن رجلا جاءنا وقال: أيها الناس، قولوا في كل صباح أو في كل مساء سبحان الله 80 مرة، فإننا نقول هذه بدعة، التسبيح مشروع، ولكن كونك تقول 80 مرة وكونك تقول في الصباح فإن الشرع قال: سبحوه بكرة وأصيلة، فأطلق كتاب الله وأطلقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت تحد عددا معينا أو تقصد زمانا معينا فقد قيدت ما أطلقه الشرع. من أين جاءت هذه 80؟ ومن أين جاءت 70؟ ومن أين جاءت 7؟ هذا العدد المعين وهذا الترتيب المخصوص بهذا العدد المعين خلاف ما شرع الله، لأن الله أطلق. فلو قال: صلي في كل يوم 100 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولها فضيلة وهي من أفضل الأذكار وأحبها إلى الله عز وجل، لكن حينما يقول للناس 100 مرة 200 مرة 300 مرة صلوا في ليلة الجمعة 300 مرة ويحد عددا، أو في يوم الجمعة يحد عددا لم يأذن الشرع به، يكون قد أحدث. فإذا البدعة، قد يأتي إنسان ويقول: أنا أحدث هذا الأمر تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول: تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، لكن كونك تفعل هذا الشيء الخاص على الوجه الخاص في الزمان الخاص في الوقت الخاص بالعدد المعين، كل ذلك مما لم يأذن به الشرع. ولا يستطيع أحد أن يدلك على سنية الشيء أو بدعيته إلا العالم. وإذا جاء أي رجل يأمرك بعبادة فسل: من أين جئت بهذه العبادة؟ لأن هذا دين وشرع، إن الحكم إلا لله، الحكم لله. فإذا أمر بعبادة مخصوصة في زمان مخصوص على هيئة مخصوصة فينبغي أن يأتي الشرع بهذا الخصوص كله. فأنت إذا نظرت إليه وقد حد 80 أو حد أول النهار أو خصص آخر النهار أو خصص ليلة من ليالي السنة أو يوما معينا من أيام السنة لذكر أو طاعة أو عبادة ولم يرد الشرع بتخصيص هذه الليلة ولا تخصيص هذا اليوم، فإنك تقول قد أحدث الرجل في دين الله، لأن الله عز وجل لم يبين لنا لا في كتابه ولا سنة رسوله مزية هذا اليوم عن السنة كلها، ولم يبين مزية هذه الليلة عن السنة كلها، فلا يجوز أن يعتقد فضل أيام أو ليالي أو مواسم معينة إلا إذا دل الشرع عليها. نتنافس في شهر رمضان لأن النص دل عليه، ونتسابق في ليلة القدر وكل يتمنى لأن الشرع نص عليه. فإذا جاء الشخص بأي عبادة معينة دون أن يعينها الشرع لزمان معين أو وقت معين أو مكان معين، فإننا نقول إن الشرع لم يقيد بهذا التقييد، فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، وعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن الله سائل ومحاسبه عن جميع ما يعتقده في قلبه من فضل الأيام أو فضل الليالي أو فضل الأشخاص، فينبغي أن يتقيد في جميع ذلك بهدي الكتاب والسنة. قال بعض السلف رحمهم الله: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي إن استطعت أن تكون جميع شؤونك وأحوالك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحجة. ولذلك كل من أحدث في دين الله ما يخرسه شيء ولا يسكته إلا إذا قلت له أعطني السنة، أعطني الدليل، أعطني الحجة. فإذا جاء يقيس وينظر ويأتي برأيه، إن كشفت لك جلية الأمر وعلمت أنه شيء من عندي وليس من عند الشرع، فالعلم أثر. ولذلك قال تعالى: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالذي يتكلم في دين الله وعنده أثر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صدق وضر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارككم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل جميع رمضان في الليل والنهار يدخل في فضل العمرة في رمضان، أو يختص ذلك بوقت دون آخر، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن فضيلة الاعتمار في رمضان تشمل الليل والنهار، ولا تختص الفضيلة بزمان دون آخر من رمضان، بل إنها شاملة لجميع رمضان أوله وآخره، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان، ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين ليل ونهار، وكذلك لم يفرق بين أول الشهر ولا آخر الشهر، بل إنه إذا تحرى الأوقات التي تكون أبعد عن زحام الناس وأبعد عن الفتن وأرجى للذكر وحضور القلب وإتمام خشوع العبادة في الدعاء وسؤال الله من فضله، قد يكون ذلك أفضل وأحرى في حقه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، تلاوة القرآن من أحب الأعمال إلى الله تعالى، خصوصا في شهر رمضان لورود السنة بذلك، فهلا تفضلتم بكلمة في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ القرآن هو كلام الله الذي منه بدأ وإليه ينتهي، كلام الله الذي ليس بمخلوق، عظمه الله وشرفه وفضله على سائر الكتب وعلى سائر الكلام، وقال: إن فضل كلام الله على سائر الكلام، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فضل الله القرآن وشرفه، فجعل الحرف بعشر حسنات، جعل في هذا القرآن الخير للعبد في دينه ودنياه وآخرته: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، القول الفصل، الجد الذي ليس بهزل، يأخذ بمجامع القلوب إلى الله فيذكرها ببداية الخلق ونهايته وحال الناس وأحوال العباد، بل حتى أحوال الجمادات. ما ترك الله في كتابه قليلا ولا كثيرا ولا جليلا ولا حقيرا إلا فصله تفصيلا وبينه تبيانا، سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لو أنزل هذا الكتاب على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبينه تبيانا سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لو أنزل هذا الكتاب على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جعل الله عز وجل فيه الخير الكثير، فإذا أراد الله أن يرحم عبده وأن يوفقه وأن يسدده وأن يعظم له الخير في هذه الدنيا، جعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه، يتلوه حق تلاوته، يخشع لآياته وعظاته، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويتبع شرعته ونظامه، لا يبتغي عن سبيله تحويلا ولا عن هديه بديلا، يحس أن سعادته كلها في كتاب الله جل جلاله. والله ما فاز السلف الصالح ولا نال المراتب العالية والمنازل الزاكية إلا بفضل الله ثم بهذا القرآن. ولن تجد عبدا أنعم الله عليه بالسعادة في هذه الدنيا إلا جعلت القرآن في قلبه. القرآن هو أساس الفلاح ومنبع الصلاح، لأن الله تعالى اختاره هاديا إليه نورا وهداية ورحمة وشفاء لما في الصدور، وموعظة للمتقين، وذكرى وآيات وعظات. فالمنبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله، وأن يكثر من التدبر والتأمل، فكل آية يقرأها وكل آية يسمعها يحس من قرارة قلبه أن الله يأمره وأن الله ينهاه وأن الله يزجره وأن الله يعظه، فيرعي لذلك سمعه ويحضر لذلك قلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فطوبى ثم طوبى لمن سهرت عينه على القرآن، وطوبى ثم طوبى لمن انتصبت أقدام قدمه في جوف الليل بين يدي الله بالقرآن. ما زال القرآن بأهله حتى صار لهم سعادة في هذه الدنيا، فتبددت به أحزانهم وزالت به همومهم وغمومهم وأشجانهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فالله تعالى فضل من فضله وشرف من شرفه بهذا القرآن. واعمل بكتاب الله ترزق، واجعل هذا الكتاب إماما لك، فأي أمر من أمور دينك أردت أن تعرف حكمه وأن تعرف حلاله وحرامه وأن تعرف الإقدام عليه والإحجام عنه، فانظر إلى ما في كتاب الله جل جلاله، إلى الذي جعل الله عز وجل في كتابه من أمر هذا الأمر، فإن أمر الله به عملت وإنها عنه تركت والزجر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وصية لكل مؤمن أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يقول عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني ما سئل شيئا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلا أعطاه، كان أجود بالخير من الدين والدنيا يبذله عليه الصلاة والسلام. أعطى الوادي من الإبل وأعطى الوادي من الفضل صلوات الله وسلامه عليه، حتى رجع القائل يقول: أتيت من رجل لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، ما سئل شيئا إلا أعطاه. يقول ابن عباس: كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان. متى؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهذا يدل، يقول بعض العلماء، فيه دليل على أن من أكثر من تلاوة القرآن جاد بالخير وكان من أهله، لأنه يقول: أجود ما يكون حينما يلقاه جبريل، لكن لا يلقاه لقيا، فيذاكره القرآن. فمن أكثر من تلاوة القرآن كان مرسلا بالخير، وكان ذاكرا للخير، وكان عاملا بالخير وهاديا إلى الخير، وكان أمره كله في خير ما دام أنه مع كتاب الله جل جلاله. أدركت أقواما لا يقومون ولا يقعدون إلا وكتاب الله في لسانهم، يتلونه قائمين وقاعدين، يتلونه في جميع أحوالهم وجميع شؤونهم، ما لم يكن منهي ينهاهم عنه. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فوالله إني كنت أراهم في سعادة وفي غبطة وفي سرور. انظر إلى ليلة تقوم فيها بكتاب الله جل جلاله وتتلو فيها كتاب الله، ثم انظر إذا أصبحت تصبح منشرح الصدر مطمئن القلب مرتاح الضمير، وإذا بأمورك ميسرة. من كان لله كان الله له، فما خلق الله هذه الألسن إلا لذكره وشكره وحسن عبادته، وأفضل ما لهجت به الألسنة توحيد الله جل جلاله وآياته وعظاته التي أنزلها من فوق سبع سماوات. فطوبى للسان ذاكر، طوبى لذلك اللسان الذي لا يفتر عن تلاوة القرآن. اتلو كتاب الله بالليل وبالنهار، ومن أفضل ما يكون أن يختم الإنسان كل ثلاث ليال، فلا تمر عليه ثلاث ليال إلا وهو قد ختم القرآن، خاصة في هذا الشهر المبارك يختم كتاب الله عز وجل مع التفكر والتدبر والتأمل. وإذا قرأ القرآن فللقرآن حقوق، ومن أعظمه وأجلها تدبر القرآن، والتدبر النظر إلى دبر الشيء وعاقبته، فإن هذه الآيات عواقبها حميدة ونهاياتها كريمة، ما تدبرت آية إلا خشع قلبك لها، سواء كانت من القصص أو الأخبار أو كانت من الأوامر أو النواهي، حتى في أمره سبحانه. لو جئت إلى أمر الله تنظر إلى ما هو أكثر منه أو أقل منه، وجدت أنه لا أعدل من هذا الأمر ولا أفصل ولا أكمل من هذا الحد الذي حده الله عز وجل. فمثلا الأشياء التي فرضها لو جئت تزيد في فرضيتها أكثر من فرضية الله لوجدتها الحرج والضيق والعنت، ولو جئت تنقصها عن قدرها لوجدت الإفراط والتساهل والضياع. فسبحان من أحكم الآيات وفصل العظات ولا تخفى عليه خافية، فاطر الأرض والسماوات، سبحانه. فحري بالمؤمن أن يختم كل ثلاث ليال. فمن أفضل ما يكون التدبر، ثانيا النظر في أقوالك وأفعالك، تعرضها إلى القرآن، فإن وجدت شيئا يخالف كتاب الله فاسأل الله أن يهديك إلى سبيله، وأن يقيمك على معلمه ودليله، وأن يرشدك إلى ما فيه رحمته وجنته، وتسأل الله أن يعافيك مما ابتليت به. وإن وجدت خيرا أنك عامل بما أمر الله فقل الحمد لله، هذا فضل من الله والفضل كله لله. كذلك من حقوق القرآن أن يقرأه الإنسان فيعطي الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، فيقرأ كتاب الله عز وجل بالتفصيل مع مراعاة الأحكام والتدبر، لأن الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. من حقوق هذا القرآن أن يحرص المسلم على إكرامه، وكذلك أيضا يحرص على النظر بما فيه من الحقوق والواجبات التي وصى الله عز وجل عليها. وأكمل الناس وأعظمهم أجرا في كتاب الله عز وجل من عمل به، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر المسلم من مخالفة أوامره ونواهيه، وأن لا تمر عليه الآيات هكذا. كذلك مما يوصى به المسلم أن لا يسأم ولا يمل من القرآن، فإن كنت تسمعه في قيام أو في صلاة أو مع الإمام فلا تضجر ولا تسأم، فإنه من أعرض عن الله أعرض الله عنه، من أعرض عن الله أعرض الله عنه. فيحرص الإنسان على أنه لا يضجر من القرآن ولا يسأم، لأنه إذا قدر كتاب الله حق قدره لا يسأم ولا يمل لو أن ليله كله وهو يسمع كتاب الله جل جلاله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأله تعالى أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم أوجب لنا بالقرآن الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد. اللهم لا تجعله حجة علينا، اللهم لا تجعله حجة علينا، اللهم لا تجعله حجة علينا. اللهم أصلح به أقوالنا وأعمالنا وظواهرنا وبواطنا، واجعلنا اللهم من السعداء المفلحين بكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشقنا بالقرآن، اللهم لا تشقنا بالقرآن، اللهم لا تشقنا بالقرآن، اللهم لا تجعلنا ممن زخ في قفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل يلزم من تغطية العادة تغطيته كله أو بعضه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن اللازم أن يجعل شيئا على العاتق، ولا يجب ستر العاتق كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس على عاتقه منه شيء. وبناء على ذلك، فلو كان طرف الثوب على العاتق ولو كان قدرا يسيرا فإنه يصدق عليه أنه شيء. والقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم، فلما قال عليه الصلاة والسلام: وليس على عاتقه منه شيء، شمل القليل والكثير، ودل على أن العبرة أن يوجد شيء، ولا يلزم بستر العاتق كاملا، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، وجود تلاوة القرآن، هل يكبر الإمام عند الهوي للسجود؟ آمل ذكر الدليل، لأن البعض يقول يهوي للسجود بدون تكبير. السنة أن يكبر، لحديث أبي داود عنه عليه الصلاة والسلام في تكبيره عند السجود. فالسنة إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة أن يكبر لسجوده ولرفعه. واختار بعض العلماء عدم التكبير، ولكن الأفضل والأكمل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكبر لسجوده ورفعه، والله تعالى. الشيخ، ما حكم اللحن في الدعاء؟ ما حكم اللحن في الدعاء؟ لا يؤثر في الصلاة، لأن الدعاء ليس بركن كقراءة الفاتحة، وليس بشرط في صحة الصلاة، ولا ينبغي وليس من السنة التطريب الخارج عن الحدود. أما لو أن الإنسان بطبيعته وسليقته إذا دعا بنغمة وبصوت بدون تكلف ويكون هذا سجية فيه فلا يؤثر، الأمر في ذلك واسع، خاصة إذا صحب ذلك شيئا من الخشوع وشيئا من قصد حضور القلب، فإن الأمر فيه واسع. لكن إذا طرب وتغنى تغنيا فاحشا أو على مجاراة أهل الغناء فهذا محرم، سواء في الدعاء أو في الأذان أو في القرآن أو نحو ذلك. أما لو كان يدعو بخشوع وكان دعاؤه بطبيعته وسجيته يكون فيه شيء من الترسل شيء من التغني بطبيعته، فالأمر فيه إن شاء الله واسع، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: بعض الناس يأتي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: المدد يا رسول الله، أو أنقذني يا رسول الله، فما الحكم في هذا الفعل؟ لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستغيث بغير الله، أو يسأل أحدا غير الله جلب نفع أو دفع ضر، فإنه لا يدفع الضر إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى لأمته إلا أن تخلص لله جل جلاله، ما أنزل الله عليه كتابا ولا أرسله إلا لكي يخلص العباد لرب العباد. لا يجوز أن يستغيث بغير الله، ولا أن يستجير بغير الله. وعلى كل مسلم أن يعلم أن الله بيده ملكوت كل شيء. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. طلب المدد من غير الله شرك، ولو كان من نبي المرسل أو الملك المقرب أيا كان، إذا قال: يا فلان أغثني وأجرني وأدركني، أو المدد يا رسول الله، أو المدد يا بدوي، أو كذا، أو يا فلان، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، إذا اعتقد أنه ينفعه ويضره. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على المسلم أن يتقي هذه الأمور، وأن يعلم أن الله لا يرضى أن يصرف حقه لأحد كائنا من كان. ولذلك لما قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا اليهودي، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ سبحانه لا إله إلا هو، هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى. ينبغي على المسلم أن يعلم ما لله وما لعباد الله، وأن لا يصرف ما لله عز وجل من الاستغاثة والاستجارة والذبح والنذر وغير ذلك والتوسل إلا إذا كان بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح، لأن العمل الصالح من الإيمان بالله، وما سوى ذلك مما يخالف شرع الله عز وجل خاصة في بيوت الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسأل منه المدد أو الغوث أو أدركني أو اشفي مريضي أو أنجح حاجتي أو تجارتي، كل ذلك مما لا يجوز وهو شرك أكبر لا سئل من غير الله. فالدعاء لا يجوز إلا لله، والمسألة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ينبغي نصح الناس وتوجيههم، هذا أمر عظيم، فإنه إذا أشرك الإنسان بكلمة واحدة حبط عمله وكان من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، أمر ليست فيه مجاملة وليس فيه هوادة. وبين الله تعالى أن صاحبه يقعد في جهنم، يلقى في جهنم ملوما مذءوما مدحورا، نسأل الله السلامة والعافية. أمر عظيم، قام الدين كله على الإخلاص وكمال التوجه لله سبحانه وتعالى. هل سأل أحد ربه فطرده الله عن بابه؟ هل جعل الله بيننا وبينه واسطة أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ومع ذلك لا أكرم منه سبحانه وتعالى؟ ومع هذا كله ينصرف إلى غير الله جل جلاله ويجعله زلفا أنه بينه وبين الله. الله عز وجل لا يحتاج إلى وصائف، الله عز وجل لا يحتاج إلى وصائف. الله سبحانه وتعالى لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب فنناديه أم بعيد فنناديه، قال الله فوق سبع سماوات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سبحانه لا إله إلا هو. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية هذا الكرم وهذا الجود، لم يجعل بيننا وبينه واسطة. فلا يجوز للمسلم أن يسأل غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يصرف أي حق من حقوق الله عز وجل، من الدعاء المشتمل على طلب الخير أو دفع الشر والضر، إلا من الله وحده لا شريك له. فهذا أصل أصيل ينبغي للمسلم أن يحفظه، وحق عظيم وعليه مدار الدين. فالله ما أنزل كتبه ولا أرسل رسله إلا لإخلاص العبادة لوجهه سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم أن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضى، أن يصننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تابعكم الله. فضيلة الشيخ، من اجتاز الميقات بدون إحرام ساهيا أو معذورا هل يعود إلى الميقات أم يحرم من التنعيم؟ من مر بميقات المدينة أو بأحد المواقيت ثم نبه على أنه جاوز الميقات فإنه يجب عليه أن يرجع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فيجب عليه الرجوع ويجب عليه التدارك، وحينئذ إن رجع ولبى من الميقات فلا شيء عليه، وإن لم يرجع وأحرم من مكانه لزمه الدم، وإن أحرم من مكانه ثم رجع مرة ثانية فقد لزمه الدم، لأنه قد عقد نيته من دون الميقات فاستوى أن يرجع أو لا يرجع. فالمسألة على حالتين: إن رجع وأحرم من الميقات قبل أن يلبي ويحرم من موضعه صحت عمرته وأجزأت ولا شيء عليه، لأنه لم يحرم إلا من الموضع المعتبر. وأما إذا أحرم من المكان الذي هو دون الميقات ولو باليسير ولا يعد منه، فإنه إن رجع أو لم يرجع لزمه الدم، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: غدا إن شاء الله يسافر إلى مكة وسوف ينوي العمرة، وسؤاله: هل يلزمني أن أصلي وأنوي المسجد الميقات أم أنوي بالعمرة من خط السير المحاذي للميقات؟ وجزيكم خيرا. من مر بالميقات فالسنة أن يغتسل في الميقات وأن يتطيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، التأسي برسول الله هداية، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة. ولذلك إذا حرص المسلم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الرحمة. والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعث الله رحمة باتباع سنة والسير على نهجه. وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أحرصهم على السنة. فأعلم أخي المسلم، إذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الميقات واغتسل في الميقات فافعل كفعله، لأن الله أنعم عليك بهذا العلم، فاعمل بعلمك حتى يبارك الله لك فيه. فيحرص على العمل بهذه السنة خاصة في ميقات المدينة، لأن ميقات المدينة ثبت في الحديث الصحيح عن عمر في صحيح البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي، فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فوادي الحقيق وادي مبارك، والنص أكد ذلك. فيحرص على أن يغتسل في هذا الوادي، وأن يصلي الفريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، وبعد الفريضة يوجب ويحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب بعد صلاة الظهر، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويقوم بهدي. وإن اغتسل ثم صلى ركعتي الوضوء ثم أوجب بعدها فإنه لا بأس ولا حرج. أما لو لم يتيسر له النزول كرجل في طائرة أو مر في سيارة أو عنده ظرف مستعجل لكي يصيب الوقت ويكسب الوقت، فإنه إذا حاز الميقات وأصبح بحذاء وادي يلبي ويوجب ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول هل يجوز إخراج زكاة المال خارج بلد المزكي؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من يقول تخرج الزكاة في الموضع الذي فيه المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين كما في حديث معاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا فتخرج الزكاة في نفس الموضع الذي فيه المال، هذا هو أحد القولين. والقول الثاني يجوز إخراج الزكاة في نفس الموضع وفي غيره، إلا أنهم اتفقوا على أنه إذا سدت الحاجة في مكان واحتاج إلى نقل الزكاة إلى مكان أحوج أنه لا بأس بذلك ولا حرج. أثابكم الله. سائل يقول إذا أحرمت المرأة للعمرة وعند وصولها إلى مكة أتتها العادة قبل الشروع في الطواف أو بعد الشروع في الطواف، فماذا عليها؟ إذا حاضت المرأة سواء حاضت قبل العمرة أو بعد الدخول في العمرة فالسنة أن تغتسل، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فلما نفست وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيداء هي الربوة التي عند الميقات بجوار الوادي تطل على الوادي، فلما نفست وولدت محمد بن أبي بكر جرى معها دم النفاس، قال صلى الله عليه وسلم مرها، يقول لوليها مرها فلتغتسل ثم لتهل. فأخذ العلماء من هذا أن السنة أنها تغتسل ثم توجب وتحرم وتلبي، وأنه يجوز أو يصح الإحرام من المرأة سواء كانت حائضة أو كانت نفساء أو كانت طاهرة، فإذا لبت فإنها تمضي وتنتظر إلى أن تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتؤدي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع وكانت متمتعة، أي كانت جاءت بعمرة حاضت قبل أن تطوف طواف عمرتها، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فأمرها أن تبقى حتى تطهر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة في عمرتها وقبل أن تطوف حاضت فإنها تنتظر حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وتطهرت ونزلت وطافت طواف عمرتها والركن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل تزوج بامرأة وحصلت الخلوة لكنه لم يجامعها ثم طلقها وبعد ذلك أرجعها، فهل يكون إرجاعها في هذه الحالة بعقد جديد أم لا؟ المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإن الطلاق يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى، والبينونة الصغرى تسقط فيها العدة، وعلى هذا الوجه أن إذا طلق قبل الدخول وكانت البينونة الصغرى على هذا الوجه أسقطت العدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فلها المتعة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرتجعها سواء تزوجت برجل أو لم تتزوج فإنه لا يرتجعها إلا بعقد جديد، لأنها أصبحت أجنبية عنه، والله تعالى أعلم. الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول وقد أتم المأموم التشهد فهل يقف أم ماذا يفعل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة للإمام ألا يطول التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر مباشرة بالقيام بعد فراغه من تشهده، وليس في التشهد الأول دعاء، وإنما يقتصر على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم. ولذلك كان من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في التشهد الأول كأنه على الرف، يعني على الحجارة المحماة، وكان يقوم مباشرة ولا يطيل. فإذا طول الإمام أو كنت سريعا فذكرت التشهد بسرعة فإنك تسكت وتنتظر حتى يكبر الإمام، ثم تكبر قائما وتدرك معه ما بعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا شك المصلي هل قال التشهد أم لا فهل يكرره، وهل في تكراره يعتبر زيادة كتكرار الفاتحة؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. شك المصلي هل قرأ التشهد أو لم يقرأ فإنه يبني على أنه لم يقرأ التشهد ويعيد، ثم إذا تذكر أثناء الإعادة أنه قد قرأ يقطع مباشرة ويعذر فيما سبق ويسجد سجود السهو البعدي، لأنه زيادة ذكر قولي من جنس أذكار الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم في درس الخميس عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال: ما حكم من يختصر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة صاد أو صلعم، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي يختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بخيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء يقولون مما شرف الله به أهل الحديث وعلماء الحديث كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث وروايته وسماعه، وكذلك أيضا الإجازة به والتحديث. فاختصار هذه الصلاة بصاد أو صنعا بدعة وحدث، ولذلك لم نعرف عن أئمة الإسلام أنهم كانوا يختصرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان مداد القلم من أعز ما يوجد وأصعب ما يوجد، المداد الذي يكتب به القلم، ومع ذلك كانوا يذكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. ولما يسر الله على الناس وهيأ لهم هذه النعمة أن الإنسان لا يجد المشقة بقلمه الذي يكتب به، يدخل في كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. لا أشك أنها بدعة وحدث، وينبغي تربية الطلاب وكذلك طلبة العلم على كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كامل كما هو معروف ومعهود من هدي السلف الصالح رحمهم الله، والله تعالى أعلم.